أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم سبحان الله عما فتعالى عما يشركون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أتخذتمهم سخريا أَمْ فَحَسِبْتُمْ